نقلت مؤخرا وسائل الإعلام الأجنبية أخبارا عن النشاطات الثورية للقائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. حملت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي في الإنترنت خبر مفاده أن القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون شارك في المؤتمر الخطابي المركزي للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ وحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة جوتشي في الإنترنت نفس الخبر والآخر عن جريان الدورة الخامسة لمجلس الشعب الأعلى 13 لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون. نشرت الصحيفة الإنترنتية التشيكية بروستيبسكا براودا والماكو الإنترنتي للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة زوتي خبرا عن قيام القائد الأعلى المحترم بزيارة قصر كومسوسان للشمس بمناسبة عيد الشمس. بثت وكالة تاس الروسية ووكالة سينخا الصينية وشبكة فونفان الهونكونجية والصحيفة التايلاندية بانكوك فوست ووكالة نوبينقي الإنترنتية التشيكية ووكالة رويترو البريطانية وإذاعة NHK اللبنية والموقع الإنترنتي للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيمزونجية ونظيره للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية. بثت خبرا مفاده أن القائد الأعلى المحترم تفرج على العرض الفني من أداء الفرقة الوطنية الجديرة للغناء الجماعي لتهنئة المشاركين في الاستعراض العسكري للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ. نشرت الصحيفة الإنترنتية التشيكية بروستيبسكايا براودا والمواقع الإنترنتية لحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة جوتي واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي خبرا عن جريان الاستعراض العسكري والمسيرة الجماهيرية لمدينة بيونغيانغ للاحتفال بالذكرى 105 لميلاد الزعيم العظيم كيم إل سونغ على وجه الأبهة والرواء وذلك بحضور القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون. وحمل المنتدى الألماني المناهض للإمبريالية في الإنترنت الأخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا عن جريان حفلة تدشين شعر ريومينغ. نشرت الصحيفة الهندية رايزين أوروبا وتلفزيون سوغرماتا النيبالي والموقع الإنترنتي لحلقة باسكو الإسبانية لدراسة فكرة جوتي ونظيره للمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية الأخبار عن التوجيهات الميدانية خبرا عن إشراف المارشال المحترم كيم جونغ أون على مباريات الهبوط وطرب الأهداف من أداء وحدات العمليات الخاصة للجيش الشعبي الكوري 2017. أبرزت وسائل الإعلام والصحافة الأجنبية صور القائد الأعلى المحترم